فنحن عندنا سنثبت من خلال كل هذا الكلام أن الجهاد هو الحل. لماذا؟ له سببين مثل كل فتوى، كما تعرفوا أن الفتوى خاصة فتوى السياسة الشرعية تقوم على رجلتين، الواقع أو فهم الواقع ثم فهم الحكم الشرعي. فنحن هنا لماذا أثبتنا هذه لماذا في فصلين؟ لماذا هو الحل يثبته واقع المسلمين ويثبته حكم الله في هذا الواقع. الآن لماذا الثاني كما قلت لك حصل جهاد؟ الجهاد الذي حصل من كما سنبين هنا بالتفصيل من سنة 1965 إلى الآن نستطيع أن نسجل حوالي 30 محاولة جهادية مسلحة، ما وصلت إلى نتيجة كلها تقريبا إلا إذا اعتبرنا قضية أفغانستان المحاولة الناجحة تقريبا الوحيدة، ولكن كتنظيمات جهادية قامت في العالم الإسلامي العالم العربي ما وصلت، ما وصلت إلى نتيجتها، وبعضها انتهى بخسارات فادحة في الأرواح والمعدات والأموال. المهم لماذا الثانية هذه؟ لماذا الأولى حطيناها باستفهام لأن نحن نستفهم لماذا الجهاد هو الحل، لماذا الثانية وضعنا لها استفهام وتعجب لأن يعني لماذا جهدنا وخسرنا، وكيف تشرح بقى في باقي هذه الفصول وخاصة بالفصل الثاني. نأتي إلى واقع المسلمين، واضح سنستعرضه ما في داعي للشرح. حكم الله في هذا الواقع سنثبت أنه نحن في صائل، وأن هذا الصائل له أحكام في دفعه ملزمة كما قال ابن تيمية، ليس أوجب بعد توحيد الله منه، وبالتالي الناس ليس أمامها خيار في اختيار أي حل على كيف للخروج من الأزمة. مسار الصراع شرحته قلت هو التاريخ، فلسفة الصراع هو التاريخ الصراع والحملات الصليبية، الباقي تقريبا استعرض، هذا سنسجله في المقدمة. نأتي الآن إلى واقع المسلمين، سأكتب الفهرس الفصل الأول.